تنسى لم مع الحمام ألف سلام سلام مع الحمام لو مرة بس لو مرة رد السلام رد السلام ألف سلام مع الحمام ألف سلام مع الحمام لو مرة بس لو مرة رد السلام رد السلام ألف سلام سلام مع الحمام ألف سلام سلام مع الحمام لو مرة بس لو مرة رد السلام رد السلام شعلت ناري انتهت افكاري شعلت ناري ناري انتهت افكاري شعلت ناري ناري انتهت افكاري ولن تدري يا ويلي اماني الغرام ولن تدري يا ويلي أطماني الغرام ولن تداري يا ويلي أطماني الغرام أطماني الغرام سواك سواك امتى اراك مالي سواك امتى اراك مالي سواك سواك امتى اراك روحي فيدك يا عيني اطمان الغرام روحي فيدك يا عيني أطمان الغرام روحي فيدك يا عيني أطمان الغرام أطمان الغرام ألف سلام مع الحمام لو مرة له مرة لو مرة لو مرة رد السلام رد السلام رد السلام سواك سواك امتى اراك مالي سواك امتى اراك مالي سواك سواك امتى اراك روحي فيدك يا عيني اطمان الغرام روحي فيدك يا عيني اطمان الغرام ألف سلام مع الحمام ألفين سلام سلام مع الحمام ألفين سلام مع الحمام لو مرة بس لو مرة رد السلام رد السلام